باحه تجلى إذا هي تصدأ لا والله ما الصبر شيمتي على من له وجه من الشمس أضواؤه ألا فادع أن الله يجمعنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبو. اللهم احينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، فمع قول الحق جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتقوا الله ما استطعتم، ومعنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا الله بقدر المستطاع، كقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فاتقوا الله ما استطعتم، كقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله لا منتهى لغايتها، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إلى أن قال الله: يا أيها النبي اتق الله. فتقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يجدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، وأن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. السمع والطاعة شعار المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولذلك لما نزل قول الله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال الصحابة: حديث النفس يا رسول الله، أينا يطيق ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت يهود: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله: أنزل الله كنزا من تحت عرش الرحمن، أنزل الله الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلته كفتاه من كل مكروه، وكفتاه من كل شر، وكفتاه من شر الشيطان وشركه وشركه، وكفتاه من قيام الليل، وكفتاه من قراءة سورة البقرة، وكفتاه في تحقيق المعتقد الصحيح، وكفتاه من قراءة القرآن كما ذكر النووي رحمه الله وجمع هذه الأقوال عن السلف. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، واسمعوا وأطيعوا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ما نقص مال من صدقة، تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، المؤمن في ظل صدقته. أنفقوا خيرا لأنفسكم، لأن من أنفق في سبيل الله ضاعف له الله في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وضرب الله المثل في القرآن الكريم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح والصلاح والنجاح، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. النفس الإنسانية جبلت على الشح. الشح البخل، وفرق بين الشح والبخل. قالوا: البخل يكون في المال، والشح يكون في المال والمعروف، والبخل يكون بما في يده، والشح يكون بما في يده وطمعا فيما عند الناس. والشح يشمل الأنانية وحب الذات وكراهية الغير، ويورث البغضاء والغلة والحقد والضغينة والحسد وتمني زوال النعمة. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم إلى الظلم فظلموا، وإلى القطيعة فقطعوا، وإلى الفجور ففجروا، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فقال رجل: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال الرجل ذاته أو آخر: فأي الجهاد خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عقر جواده وأهريق دمه. فقال الرجل أو آخر: يا رسول الله، فأي الهجرة خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تهجر ما كرهه الله تعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أحمد والبزار بسند صحيح، أيها الناس اتقوا الشح، إياكم والشح، أهلك من كان قبلكم، والذي أهلك من كان قبلنا كثير، ولكنه مجموع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرشد أمته على الخير عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. صلى الله وسلم على رسول الله: أهلك من كان قبلكم. فحملهم إلى الظلم فظلموا ونسوا الله، وذلك أن الشح بمعانيه إذا توغل في قلب المؤمن حجبه عن رقابة ربه عز وجل، فلا يرجو لله وقاره. ولذلك روى أبو داود وأحمد وصحح الألباني قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع، ما معنى هالع؟ معنى مخيف وقابض ومنفر عن الخير وجالب للضرر ومنفذ للسوء والشر. وورد ذلك في قول الحق عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا شح هالع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وجبن خالع، يخلع القلب من الصدر، يجعل القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف. وإذا تمكن الشح والجبن في العبد تعلق العبد بالدنيا، وعندئذ وقعت المظلمة بين العباد، وعم الفساد وصم وظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. جاء في المسند بالسند الصحيح عن أبي أمية الشعباني رحمه الله قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ماذا تقول في هذه الآية؟ فقال أبو ثعلبة: قد سألت خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر أو وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بين يديكم أعوام، القابض فيها على دينه كالقابض على جمرة من نار، أجر العامل منهم كأجر 50 منكم. قلنا: يا رسول الله، منهم أو منا؟ قال: بل منكم، لأن أحدهم لا يجد من يعينه على أمر دينه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الآية، عن قول الله: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أيدرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيترك الحبل على الغارب؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى من يفسر وخير من يفسر كلام الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفسيرها يطمر بالمعروف عليكم أنفسكم، أي عليكم بمجتمعكم، كقول الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، وكقوله تعالى في وجه في التفسير: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وقد قرأها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو لتسألن الله فلا يستجاب له، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، أو وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب المرء بنفسه وبرأيه، وهذه المهلكات في حديث الطبراني الذي حسنه الألباني رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه، وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق أو كلمة العدل في السخط والرضا، وأما الكفارات فإصباغ الوضوء على المكاره في السبرات، وكثرة الخطى إلى الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وصدق النبي عليه الصلاة عليه السلام: إذا رأيت هوى متبعا وشح مطاعا ودنيا مؤثرة، إثار الدنيا على الآخرة رأس كل خطيئة، الركون إلى دعتها وملذاتها وملاهيها، دنيا مؤثرة فينسى العبد الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب المرء برأيه وبنفسه، والإعجاب بالرأي علاجه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، دواؤه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وإعجاب المرء بنفسه علاجه التواضع. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يتذكر خطيئته ويبكي على خطيئته، ويتذكر سؤال الله له عن خطيئته. عليك خويصة نفسك، ودعك عن العوام إذا انحرفوا عن أمر الله، وإذا خالفوا أمر الله وكثرت الشح بكل المعاني الواردة من علامات الساعة. عند مسلم يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي رواية ينقص العمل، أي يعلم الناس ولا يعملون، أو يترك العمل ويتواكل بعضهم على بعض، أو يترك العمل لكثرة الأموال على العمل القليل فيدع العمل الكثير، أو لكثرة الذين يخدمونهم من غيرهم لكثرة مالهم. هذا كله من علامة الساعة، ويلقى الشح، ينتشر الشح بين الناس ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل القتل القتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة: يوشك أن يأتي زمان أو تأتي أعوام، القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار، كثرة الملاهي والمغريات والملذات والصارفات عن دين الله وعن عبادة الله، أجر العامل منهم كأجر 50 منكم. قلنا كأن معه جماعة سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: كأجر 50 منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: كأجر 50 منكم. لما يا رسول الله؟ قال: لأن أحدهم لم يجد من يعينه على أمر دينه، ولذلك عبادة في الهرج في الفوضى كهجرة إلي، كما جاء في صحيح مسلم. وصدق رسول الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم إلى الظلم فظلم، إلى الظلم فظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما في ذات الحديث. وحملهم إلى القطيعة فقطعوا، قطعوا الأرحام بسبب الشح، وبحب المال، وبحب الذات، وبالأنانية، وبضعف الإيمان، وبالركون إلى الدنيا. حملهم إلى القطيعة فقطعوا، وعندئذ اللعنة. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. حملهم إلى القطيعة فقطعوا ما بينهم وبين الله تعالى، قطعوا الصلة مع الله عز وجل، إذ يأمر الله فلا يطاع، وعندئذ يغضب الله، إذ ينهى الله فلا يطاع، وعندئذ يغضب الله سبحانه وتعالى. وحملهم إلى الفجور ففجروا. وفي الحديث الآخر: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم إلى أن سفكوا دماءهم، رواه مسلم. سفكوا الدماء وفجروا في أرض الله. وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلمات الظلم في الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا قد يملي الله إلى الظالم، وقد يطول زمان الإملاء عليه حتى إذا أخذه الله لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولذلك دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مهما كان المظلوم ولو كان كافرا. صحح الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فتمام عدل الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الحديث القدسي: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري. واشتد غضبي على من مر بمظلوم فاستنصره فلم ينصر، مر بمظلوم فاستنصره فلم ينصره. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لا تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولو رد العباد المظالم إلى أهلها لعجل لهم الله بالنصر والفرج. وهذا من فوائد إمهال الله جل وعلا لعباده وإملاء الله تبارك وتعالى لهم. فقد ورد في الأثر أن بني إسرائيل خرجوا ليصلون الاستسقاء، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: قل لعبادي خرجتم إلي تستسقون، وقد جئتم إلي ببطون امتلأت بأكل السحت ومال الحرام، ورفعتم أكفا لطخت بدماء الأبرياء، وتلفظتم بألسنة تلفظت كثيرا بالزور والكذب. وعزتي وجلالي لو خرجتم حتى حفت أقدامكم وذهبت بطونكم، ورفعتم أكفكم حتى بلغت عنان السماء، وتلفظتم بألسنتكم حتى أصابها الخرف، ما أنا بمسقيكم حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فسقاهم الله، ففعلوا فسقاهم الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نسأل الله أن يردنا إليه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يذهب عنا الفزع في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بين الله تبارك وتعالى السبيل إلى ذلك وما أحوجنا إليه، فكم من الناس ما أغنى عنهم مالهم ولا عدتهم ولا عتادهم ولا جندهم ولا جنودهم ولا خيلهم ولا خيلاؤهم، وإنما أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وربك تبارك وتعالى فعال لما يريد، ويفعل الله ما يشاء، وما ربك بظلام للعبيد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الرجفة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله فوق الخلق فيها وحده، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إليه الأمر، إليه المصير، وهو على كل شيء قدير. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. المخرج الصلح مع الله، والصلح مع الله بحرب أعداء الله، والصلح مع الله بموالاة أولياء الله. ولا أحد أغير من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. إن الله يغار، ولا أحد أغير من الله. لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: جاء رجل قال: يا رسول الله، لو وجد أحدنا رجلا على امرأته، فإن ذهب يطلب شاهدا قضى حاجته ووطره وخرج، وإن تركهما مات غما، وإن أخبركم أقمتم عليه الحد، وإن قتله قتلتموه، وإن قتلها قتلتموه. قال سعد بن عبادة: والله لو رأيت أحدا على فراشي لعلوته بسيفي فقصمته. فعجب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. فأنزل الله آيات اللعان من سورة النور: الذين يرمون أزواجهم. والشاهد الله أغير، وإن الله ليغار. وإذا كان لكل ملك حمى ولكل ملك غيرة، فحمى الله محارم الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إليه، وأن يردنا إليه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يأخذنا إليه، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء